أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وملائكته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما حصل بين موسى وبين قومه مما يبين أن كل البشر مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صفاته موجودة في التوراة والإنجيل وفي القرآن وفي كل الكتب، وأن الله أعطاه منزلة لم يعطها لغيره. فهنا يقول الذين يتبعون، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. هؤلاء بنو إسرائيل يقولون هذا، إنا هدنا تبنا إليك، من هذا يهود إذا رجع وتاب. قال لهم عذابي، قال الله عذابي أصيب به من أشاء، أنا الغالب المتصرف، ولكنني أصيب بعذابي من أشاء، وهو الذي أقمت عليه الحجة ولم يمتثل، ورحمتي وسعت كل شيء، كل الخلق يرحمون في الدنيا. بعدين هذه الرحمة أكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة يوم القيامة، أما في الدنيا فكل الخلق يرحم ويغذى ويدفع عنه. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، بأدلتنا التي جعلناها أمارة على وحدانيتنا وعلى صدق أنبيائنا. ثم قال الذين يتبعون، يمكن تكون منصوبة على المدح، يمكن تكون بدل مما قبلها أو صفة، ويمكن أن تكون على القطع. هم الذين يتبعون، يعني فالذين يصح فيها الإعرابات كلها، وكثير من المعربين يقولون منصوبة على المدح أو يعني ألزموا أو اتبعوا الذين، يعني أو أعني الذين، يتبعون يعني يصدقون ويوافقون ويسلكون الطريقة التي جاء بها النبي الأمي. الرسول والنبي بينهما عموم وخصوص يعني مطلق، عند كثير من العلماء يقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والذي يظهر من سياق القرآن أن الرسول والنبي تعبير لشيء واحد، أما ما قاله أن النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهذا مرجوح، لأن العلماء مؤمرون بالتبليغ فكيف الأنبياء؟ فيقول لك النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. يمكن ينظر إلى هذا من البداية أن النبي من الإنباء وهو الإخبار، والرسول من الرسالة، وقيل النبي هو الذي أرسل برسالة سابقة ليوصلها، والرسول هو الذي أرسل برسالة مستقلة. والذي يظهر من النصوص أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، وأنه يراعى في النبي إذا نودي الإنباء إنزال الوحي عليه، ويراعى في الرسول إذا نودي أنه أمر بإبلاغ الآخرين. وهذا في القرآن يكثر، لأنه يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون. فتجد أن التعبير هو هو، وهذا كثير في القرآن. ومن إراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء الخامس من أضواء البيان عند قوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من رسول ولا نبي الآية. إذن الذين هذه وصف لهؤلاء القوم سواء كانوا من المسلمين أو من المؤمنين الذين اتبعوا النبي من إيش؟ من اليهود والنصارى، أو هذا من الذين جاءوا وسلكوا هذه الطريق من المؤمنين الذين يتبعون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، النبي يعني الرسول الذي جاءته الرسالة من الله، الإنباء من الله، رسول من الله، النبي دلت على ذلك. الأمي إما منسوب للأمة أو للأم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للجميع وأرسلناك للناس كافة. كان الرسول يرسل إلى قومه، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكل البشر حتى للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. وقيل الأمي منسوب إلى الأم، لأن الأم دائما إذا كان الولد قريب منها يكون لا يقرأ ولا يكتب، أو لأن الأمهات قليل فيهن في العرب الكتابة النساء. والمقصود أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، رسول النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك هذا أكبر دليل على صدقه. وصل الأربعين معروف بالصدق، معروف بالاستقامة، معروف بالأمان، معروف بحسن الخلق، وبعدين يأتي ويقول لهم جاءني كتاب من عند الله تبيان لكل شيء، والذي جاء به يقول بعض مني يسمى السنة واجب أن تطيعوني فيه، وبعض من الله نزل علي من الله لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ويأتي فيه من المعلومات والأحكام والمنافع والأخبار السابقة واللاحقة والقادمة بشيء لا يعلمه إلا الله. فلذلك هذا الكتاب وهذا الدين أمره عجيب. فدين الإسلام دين موضوع على أسس وقواعد لا يمكن أن يقاوم الإسلام أبدا، لا يمكن أن يقف في وجهه أي قوة. لكن الذي يضر الإسلام أن يجهله أهله، الذي يضر الإسلام أن لا يعمل به أصحابه، الذي يضر الإسلام أن يجعل أهل الإسلام على الإسلام الغبش والغمام ويحطوا عليه يعني طبقة عازلة تمنع غير المسلمين من رؤية الإسلام الحقيقي. هذا أخطر ما نواجه. فإذا ثقلت الحجب وبعدت الحواجز وترك الإسلام يروه الناس لدخلوا فيه أفواجا، لأنه يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. ولا توجد مشكلة في الدنيا إلا وهي محلولة فيه بأحسن أسلوب وبأدقه وبأجمله. فحري بنا أن نتقي الله في أنفسنا وفي سكان الأرض حتى لا نحول بينهم وبين الدخول في هذا الإسلام الذي أخبر الله أنه يعني يضمن لمن دخله أنه يعز في الدنيا ويرحم في الأخرى. النبي الأمي الذي منسوب إلى الأمة أو إلى الأم، والمقصود أنه لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك قال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالإسلام موضوع وضع ما يقبل إلا التسليم أو المكابرة. دين مبني على أسس وقواعد وحجج وبراهين أمرها عجيب. فحري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نوصله للناس على حقيقته حتى ننقذ أهل الأرض من أن يدخلوا النار. لأن الذي يموت ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا بالكتاب يدخل النار. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الذي تجدونه مكتوبا أو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا النبي الأمي مكتوب بصفاته وبأموره، وأنه إذا بعث وأرسل يتبعونه، وأن كل الديانات السابقة منسوخة بالإسلام. لذلك هو خاتم النبيين وخاتم النبيين، لا نبي بعدي، ومهيمنا عليه. فالإسلام خاتم الديانات، ونبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. لكن جاء هذا الإسلام كل ما تحتاج له الأمم موجود فيه، في صلاح دنياها، في صلاح أخرها، في صلاح معاشها، في صلاح معادها، أي شيء تحتاجه موجود فيه. يجدونه أي بصفاته مكتوبا مبينا ومسطورا عندهم في التوراة، أي عند اليهود في التوراة، وعند النصارى في الإنجيل، وعند المسلمين في القرآن. من صفاته ومما يميزه أنه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف. يأمرهم بما لا بالمعروف. المعروف كل خصلة جميلة يعرفها الطبع السليم، يعرفها العقل السليم، يعرفها الشرع الصحيح. لذلك كلمات القرآن جامعة للخير. قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف. العرف ما يتعارف عليه الناس مما هو جميل، مما لا يخالف العقل السليم ولا الطبع السليم ولا الشرع الصحيح. وأمر بالعرف، إكرام الوالدين من العرف، إكرام الجيران من العرف، غض البصر عن النظر للحرام من العرف، عدم الكلام في الغيبة من العرف، الصدقة على الفقراء من العرف، إكرام الأيتام من العرف، إصلاح ذات البين من العرف، الاهتمام بالعلم من العرف، الابتعاد عن القال والقيل والبعد عنه من العرف. فالعرف ما يعرف، ولذلك فيه اسم يعني القاضي. قال العلماء لا يجوز له أن يقضي إلا إذا عرف عرف البلد الذي يقضي فيه، لأن العرف إذا لم يخالف الشرع له دخل. أعراف الناس إذا لم تكن يعني تصادم النصوص هذه مأخوذ بها. وكثير من الأمور التي كانت قبل مجيء الإسلام لما جاء الإسلام قرها، والأمور التي تخالف الإسلام أبطلها، كالربا وك يعني بيع حبل الحبل وكبعض المخابرة والمزارعة على جزء معين، وكثير من البيوع التي كانت موجودة أقرها وأقر الرق وأقر أشياء لأن الدين لا يخالفها. وهذا الدين كل ما يضر يحرمه، وكل ما ينفع يبيحه. ولذا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دائما مقاصد الشريعة التيسير، التسهيل، الابتعاد عن الحرام، الابتعاد عن الضرر، وأصل كل ما يضر الملعو. أي شيء يضر يمنع، أي شيء ينفع ومفيد في الغالب يكون مباح. إذا كان يضر وينفع هذا يكون محل خلاف، إذا كان الضرر أكثر يمنع، إذا كان النفع أكثر يباح. لذلك يختار ما كان لنا الخيرة، فكل ما حرم الله لو تتبعناه لوجدناه ضارا. الدم ضار، لحم الخنزير ضار، الميتة ضارة، الفاحشة ضارة، الزنا إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا، الكذب ضار، الظلم ضار، الغش ضار، ترك الصلاة ضار، عدم الوضوء ضار، عدم طاعة الله ضارة. إذا كل ما يضر الله حرم، وكل ما ينفع الطاعة نافعة، الابتعاد عن عن عن الحرام نافع. لذلك عجيب هذا الإسلام، فحري بأهله أن يجتهدوا في إيصاله للناس، حري بنا أن نجتهد في إيصال هذا الدين للآخرين، وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين. هذا أمان فيه أن يستقيم. مسلم يعيش بين الكفار لا يكذب، مسلم يعيش بين الكفار لا يسرق. السرقة بين المسلمين محرمة، لكن بين الكفار أعظم، لأن هذا لا يقول دينه فاسد، دينه يأمره بالسرقة، فلا يزور ولا يكذب ولا يغش ولا يترك الصلاة ولا يشرب خمر ولا يخلو بأجنبية ولا يأكل ميتة ولا لحم خنزير. فإذا عمل المسلم الذي يعيش بين الكفار بالإسلام رأى الكفار جمال الإسلام في شخص المسلم الذي يمارس الدين، فبدأوا يسألون عن الإسلام ودخلوا في الإسلام. فإذا كان المسلم يعيش بين الكفار ولا يمارس الدين قالوا هذا دين فاسد، فيكون ذلك سببا في الحيلولة بينهم وبين إيش؟ الدخول في الإسلام. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. المسلمون فتحوا العالم في كم سنة؟ فتوح البلدان للبلادري أو تاريخ الأمم والملوك بن جرير، تنظر أن كل أغلب البلدان فتحت في أقل من نصف قرن بعد 50 سنة من الإسلام. وصل الإسلام إلى الصين وإلى قريب من الأندلس وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى ما رأى مضيق هذا اللي وراء الحبش اسمه باب المندب وراء. لذلك كان المسلمون إذا دخلوا بلدا فرح أهله بأخلاقهم وبسبتهم وبصدقهم وبتواضعهم وبمحبتهم للخير لأهل البلد وبإيصال الخير لضعفاء أهل البلد فيدخل الناس في الإسلام. لذلك نحن الآن أكبر شيء يعوق الإسلام مخالفتنا، أننا نبني حياتنا على غير الدين، هذا خطر. تجد بيت المسلم لا يهتم بالصلاة، لا يهتم بقراءة القرآن، تجد البيت فيه أجهزة طول الوقت تشتغل فيما لا ينفعه لا في دينه ولا في دنيا، والمسلم لا يشتغل إلا في شيء يقوي له دينه أو دنيا. العاقل يشتغل لشيء يقوي له دنياه أو دينه، أما العاقل يشتغل في شيء يضيع وقته وأعز ما عنده الوقت، هذا سفه، أعز ما عندنا الوقت. فيكون العاقل يبحث لقتل الوقت من غير أن يرجع على دينه ودنياه، هذا لا يليق بالعقلاء. يأمرهم بالمعروف أي بكل ما يعرف من الخير، وينهاهم عن المنكر، كل ما ينكر، الظلم منكر، أن تعق والديك منكر، أن لا تربي أولادك منكر، أن تترك ولدك يخرج من البيت ولا تعرف أين ذهب ولا تسأل عنه ولا تأمره بالصلاة ولا تعلمه الواجب عليه، هذا منكر. أن تهجر والديك منكر، أن تأذي جيرانك منكر، أن تغتاب المسلمين منكر، أن تتبع عورات الناس منكر. ويحل لهم الطيبات، الطيبات المستلذات والحلالات، الطيب. الإسلام لا يحرم أن الإنسان إذا كان عنده مال يلبس لباس جميل ويركب مركوب جميل ويبني بيت جميل، لا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، هذا من شكر الله. الله يغدق على العبد وهو يلبس أسمال ويكون يعيش في عشة وتكون مركوب تعبان، هذا يمكن يكون لا يليق بالمسلم، أولا فيه بخل، وبعدين فيه عدم أن يرى عليك أثر النعم اللي عندك. ولكن لا ينبغي التبذير ولا ينبغي الإسراف. فإذا كان العبد عنده من علو الإيمان وعلو الهمة ما به يؤثر، هذا تمام، لكن ما يكون تعبان، يلبس طيب ويأكل طيب ويسكن طيب وبعدين يعطي. أما إذا كان يريد الإيثار فهذه درجة عالية، هذا درجة عالية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاص، لكن هذه درجة عالية وبشرط أن يكون صاحبها يصبر. أما يعطي ماله ويتضجر أو يسأل، لا، لابد أن يكون صاحب هذه الصفة صابر، هذه درجة عالية. كما عفى على الأنصار لما جاءهم إيش المهاجرون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن أعوذ بالله، بعض الناس يأتيه الشح فيكون ما يستطيع أن ينفق، فيكون مسيك، هذا مشكل، ما يقدر يصرف، فيضيق على نفسه وعلى عياله وعلى ضيفه. هذا ولذلك قال أي داء أدوأ من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس شح، الشح أعوذ بالله. لكن الإنسان من طبعه مجبول على الشح، لكن يتعود الإنسان على البذل حتى يكون صفة له. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، لا يأتيه شخص يريد شيء إلا أعطاه إياه إلا إذا لم يكن عنده. والله أمر أن الإنسان يعطي ويمسك لنفسه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالوسط طيب، الإنسان يبذل ويترك له ما يكفيه من ماله، فهذا الأولى، إلا إذا كان صاحب همة ويستطيع أن يصبر فهذا أجر أكبر. ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات. الطيبات المستلذات الحلال، لأن الطيب يقال للجميل والطيب يقال للحلال، كما أن الخبيث تقال للحرام وتقال للرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولذلك من تعظيم شعائر الله أن الإنسان إذا أراد أن يهدي يأخذ أحسن المال ويهديه من البدن ومن الغنم ومن البقر. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله، قالوا استثمارها واستغلاء أثمانها، هذا من تعظيم شعائر الله. ما يروح يشتري للهدي شيء عجفاء أو عرجاء أو عمياء أو تعبانة، لا، هذا لا يجزي، لا بد أن تكون بصفات معينة حتى تجزي في هذه الأضحية أو في الهدي. ويحرم عليهم الخبائث، الخبائث جمع خبيث، يعني ولذلك بعض الخبيث يكون حلال. قال أن البصل والثوم إيش؟ من أكل من هذه الشجرة إيش؟ خبيثة، فلا يقربن مسجدنا. وورد كسب الحجام، لكن أكل من البصل حلال وكسب الحجام حلال، لكن الأولى أن الإنسان يزرع أو يتاجر تجارة مباحة. لذلك في بعض الصناعات لا يرغب فيها بعض الحدادة أو على الأقل الجزارة والحجامة، الأولى أن الإنسان يكون مثارع أو يكون، وإن اضطر الدين يسر ما هو حرام، لكن غيرها أولى بها. ولذلك الذي حجمه أعطاه وأمر أن يزود، نعم، صلوات الله وسلامه عليه. ولذا الخبائث اختلف العلماء، فمنهم من قال الخبائث تكون حرام، الشافعي قال كل مستقذر حرام. ولذا الأعراف تختلف، هل الصراصير والعناكيب والخنافس والديدان وهذه الأشياء هل يحل أكلها أو لا، المناط هل هي مستقذرة خبيثة أو لا، هذا يعني المناط. فمنهم من يحلل ومنهم من يحرم ومنهم من يجعلها مكروهة. ومالك لا يحرم إلا الأربعة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكل الأمور الأخرى عنده حلال إلا أكرمكم الله الحمير والبغال والخيل لوجود الآية. قال والخيل والبغال والحميرة لتركبها إيش؟ وزينة. ولم يذكر الأكل، وهذا في معرض الامتنان. قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ثم قال لتركبها وزينة. فمالك يرى أن الخيل لا تؤكل والبغال والحمير، أما أكرمكم الله كل السباع وكذلك أغلب الأشياء يرى أنها حلال، لأنه تعارض عنده منطوق حديث آحاد مع مفهوم آية، فجعل هذا للكراهة وجعل هذا للإباحة. ولذلك أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير قال مكروه. ولذلك قالوا وإن مالكيا قالوا لأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. أيوة. أما الجمهور طبعا عندهم أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام، وهذا تخصيص لمفهوم، والمفهوم قد يخصص لأن مفهوم الآية خصص بهذا على أنه مفهوم، وبعضهم يقول نسخ. ولا شك أن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال حرام، والتعارض لا يكون بين النصين إلا إذا كان في وقت واحد. أنت إذا جاءك واحد الآن وقال لك فلان لم يأتي، أو جاءك مئة واحد وقالوا لك فلان لم يأتي، وبعد ساعة جاءك واحد وقال لك فلان أتى، تقول هذه مئة واحد أخبرت وهذا واحد، لكن الوقت ما هو سوى، هذا بعده. ولذلك النسخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. إذا ما يقوله جلة من العلماء أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، هذا مسألة درجوا عليها، لكن لا، لأنه أصلا ما في تعارض، هذا ثبت وهذا ثبت، والزيادة زيادة، هم اشتركوا في الثبوت وهذا بعد هذا، فما المانع من أن يرفعه؟ هذا ثبت وهذا ثبت. أما التواتر شيء زايد على الثبوت. ولذلك ما يقوله بعض العلماء من اشتراط التواتر في بعض الأمور هذا ليس في الشريعة، هذا مذهب عقلي. كل الشريعة ثابتة بالظن، إما دلالة ظنية أو ثبوت ظن، أغلب الشريعة ثابتة بالظن، إما الدلالة لا تكون نصية ظنية، وإما الثبوت يكون بآحاد وبأحكام ظنية، فأغلب الشريعة ثابتة بالظن. إذا ما يشترطه بعض العلماء من التواتر هذا أمر عقلي مذهب كلامي. ولذلك لو ترجع لصحيح البخاري باب خبر الآحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للمدينة من يعلمهم مصحف رجل واحد، لو كان يذهب يحتاج إلى التواتر ما أرسل إلى بلد رجل يعلمهم القرآن والدين وهو واحد، ولما أرسل الرسل كان ما يرسل إلا 10 أو 20 أو 30. إذن يكفي الاشتراك في الصحة، أما ما زاد على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أنحن أبصر بحجتي من بعض، فإني إذا حكمت لمال أحدكم إيش فإنما أقطع له قطعة من نار. ولذلك هذه الشريعة مبنية على ظواهر، هذه الظواهر نحن نتحاكم عليها، أما الحقائق فهي بين العبد وبين الله يوم القيامة. شهدوا ذوي عدل منكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أما الحقائق وهذه يوم القيامة، لذلك لا تنضبط الأمور على إلا على الظواهر، فبنيت الشريعة على ما يظهر عدل، ولو هو كاذب هذا بينه وبين الله. ويحرم عليهم الخبائث، الخبائث جمع خبيث، والخبيث هنا الحرام، ويضع عنهم إصرهم، الإصر الذي كان عليهم أعوذ بالله على الأمم السابقة، كان الواحد إذا عمل معصية يقتل نفسه، كان إذا تنجس ثوبه يقطع ما تنجس منه، يعني تشريعات ثقيلة وكانت صعبة. أما نحن ففتح لنا باب التوبة وأبيح لنا يعني تطهير النجس، وعملت لنا الشريعة سمحة سهلة، كل شيء محرم علينا إذا اضطررنا أبواب الأمام مفتح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إذا اضطررت أبواب الأمام مفتح، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، ربنا لا يخفى عليه. واحد يقول أنا مضطر عندي 100 مليون نبقاها تكون مليار، ومضطر للورابي لأني إذا ما ربيت ما ما ما ما, ما يزيد المال، لا أقول له ما في اضطرار، لأن اضطرار الواحد يبقى يموت. ولذلك ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذه من لطف الله بهذا الدين كونه سمح سهل، لذلك لا بد للمسلم أن يفهم الإسلام. كثير من المسلمين لا يعرف قيمة الدين لأنه ما درس الدين، ما عنده وقت ليدرس الدين. بعدين مشكل، ما درس، ما عرف الواجب عليه ما هو، ما الحرام، لأن الواجب والحرام لازم الإنسان يعرفهم. هذه فروض عين ما يسامح فيها. الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فلذلك بعض الناس لا يعرف قيمة هذا الدين لأنه ما درسه، لا يعرف حسن ما يدعو إليه، لا يعرف ضرر ما ينهى عنه، لا يعرف جماله. لذلك كل ما فهم المسلم هذا الإسلام أحبه وانضوى تحته وطبقه وأصبح يعرف قيمته، فأعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به. والأغلال التي كانت عليهم، يعني من هذه الأثقال التي وضعت لهم كالأغلال لصعوبتها، فالذين آمنوا به بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه، التعزير مشترك. يعني الفيروزابادي يقول عزره إذا نصره وعزره إذا أدبه. أما صاحب المفردات للراغب يرى أن التعزير النصر فقط، ويقول ومنه التأديب وهو نصرة للمؤدب. الفيروزابادي يجعل المادة أصلها النصرة. أما يعني قصدي الراغب في كتابه يقول والتعزير النصرة ومنه التأديب، يجعل المادة واحدة. أما صاحب القاموس فيجعله مشترك بين التأديب وبين النصرة والتعظيم. ونصروه، ناصروه يعني رفعوا من شأنه وساعدوه وقووه وعضدوه، واتبعوا النور القرآن الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النور هذا القرآن، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور هذا الكتاب نور، لأنه يوضح لك الحلال لتراه، ويوضح لك الحرام لتتجنبه، ويوضح لك الأخلاق الجميلة لتسلكها، ويوضح لك الأخلاق الرديئة لتبتعد عنها، ويوضح لك طرق المتقين وكيف نجوا لتسلكها، ويوضح لك طرق المجرمين وكيف هلكوا لتجتنبها. ولذلك تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، موضح لكل ما نحتاج إليه. واتبعوا النور الذي أنزل معه، أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل، أولئك لا غيرهم هم المفلحون الناجون من النار الداخلون الجنة. لأن الفلاح أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب. ثم قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله أكبر. هذه من خصوصياته، ولعلنا نكتفي الآن بهذا ونكمل من الغد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سيدة اتهم رجل في عرضها فجاءت للعمرة ودعت عليه، وكل من خاض في عرضها فهل عليها وزر من ذلك؟ نعم، إذا دعت دعاء أكبر مما تستحق يكون عليها وزر. الله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فالإنسان يجوز له أن يأخذ قدر حقه، وإن عفا وترك هذا أفضل. يقول إنه جاء يريد الحج متمتعا ويملك ثمن الهدي وعليه دين بقيمة الهدي، هل يجوز للصيام؟ وإذا جاز الصيام هل أبدأ غدا؟ الأولى أنك تصوم بعد أن تنتهي من العمرة، تنتهي من العمرة وتصوم، و إن كان عندك مال وتقدر أن تأتي بقيمة الهدي تذبح بما عندك، وإن لم يكن عندك لك أن تصوم وتقضي الدين. نعم. هل يسقط طواف الوداع عن الحمرة عن المرأة الحائض؟ نعم يسقط. يقول رجل اعتمر في أشهر الحج ولم ينوي التمتع للحج، هل يكون التمتع وإن لم ينوي؟ نعم، إذا كان من غير أهل مكة واعتمر في أشهر الحج وجلس في مكة ولم يسافر فهو متمتع نوى أم لم ينوي، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. التمتع هو أن تجلس في مكة ولم ترجع لبلدك حتى تحج، سواء نويت أم لم تنوي، أو تتمتع بأن تقرن الحج والعمرة مع بعض ولا تأتي لكل واحد منهما بسفر، فكأنك تمتعت بأنك لم تذهب إلى المواقيت وأدخلت العمرة والحج في سفر واحد. ولذلك الفرق بين الإفراد والقران النية فقط، لا فرق بين الإفراد والقران عند الجمهور إلا النية، لباك حجا لباك حجا وعمرة ووجوب الهدي على القارئ. أما ما يقوله بعضهم أن للقارن أن على القارن طوافين وسعيين، لا هذا مرجوح. لا، من اشترط في حجه ولم يصل مكة بإحرام يعني هو ما يكون على الشيء. إذا كان الرجل حصل منه إنزال في منى فهل يبطل حجه؟ هذا الإنزال إما أن يكون بجماع أو باحتلام أو بقصد منه بعمل مع النساء أقل من الجماع أو مع نفسه، فإن كان في النوم لا شيء عليه، وإن كان بغير ذلك فهو دخل مشكل، فإن كان قبل يعني بجماع فسد حجه إذا كان قبل عرفات، من جامع قبل عرفات فسد حجه، وعليه أن يمشي في حجه وهو فاسق، وعليه أن يقضيه العام القابل. أما إذا كان بغير ذلك فعليه دم ويستغفر الله إن قصد. ماذا ما الحكم الذي يدخل المسجد عليه جنابة إذا كان متعمدا؟ لا ينبغي يجلس في المسجد وهو جنوب، ولا جنوبا إلا عابري سبيل، فالجنابة صاحبها لا يقرأ القرآن ولا يجلس في المسجد ولا يلمس المصحف، فإن دخل مارا أو اضطر للمرور أو جاء لأي شيء مضطر عليه يستعمل، وكان لا يستطيع يستعمل الماء يستعمل التراب. طبعا الذي يقول كثير من المحققين أن الحاج لا تلزمه الأضحية، وإنما يعيش إذا كان عنده شيء يذبحه للحرم، يهديه للحرم، هذا الذي يختاره بعض المحققين، فهو اختيار الوالد في أضواء البيان. ذكرنا ببعض أحكام عشر ذي الحجة. عشر الحجة دخلت، وهذه فرصة الإنسان يكثر فيها من الطاعة والاستغفار والصوم ويعمل كل الأعمال الخير فيها، وأجرها كثير. وينبغي للمسلم أن يكون طول حياته يعمل الخير، لكن إذا جاءت المواسم يزيد ويجتهد، والله كريم ويتوب إلى الله ويتحلل من المظالم، لأن أكبر مشكلة المظالم. الله كريم، لكن مظالم الناس يلببوك بها، يحاول الإنسان يتخلص من مظالم الآخرين. الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأهم شيء أن المسلم يتخلص من مظالم الخلق ويتوب إلى ربه، وربنا كريم. يقول رجل ذهب عمرة وكمل الطواف والسعي، ولكن ذهب إلى المدينة ولم يحلق شعره وليس بالناس، يحلقه في المدينة ولا شيء عليه. يقول ما حكم صلاة ركعتي تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ هذا عام وخاص من وجه وتكرر هنا. الذي يأتي بعد العصر للمسجد إن شاء صلى ركعتين وإن شاء جلس. لأن مالك وأحمد في المشهور وأبا حنيفة قالوا تعارض أمر ونهي فيقدم النهي، والشافعي رضي الله عنه وأحمد في رواية وكثير من العلماء قالوا ذوات الأسباب خارجة عن النهي، والنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد صلاة الفجر، النهي عن الصلاة يعني النافلة المحضة التي لا سبب لها، أما إذا كان لها سبب يسقط. والشافعي استدل بدليلين. الدليل الأول: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا المسجد ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين أو أن يصلي. الدليل الثاني ما ورد في السنن وهو صالح للاحتجاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فقال الصبح أربعا، قال لا، عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فأقره ولم يقل له لا تفعل. وفي الحديث الثاني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الرواية الأخرى حتى تطلع قيد ربع، يعني حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة بعد طلوع الشمس. إذن الذي يصلي لا غبار عليه، والذي يجلس لا غبار عليه، وكل صحيح، إلا أن مذهب الشافعي كأنه يجمع بين القولين. نعم هذا نعم، والله أعلم. إذا أكل الثوم والبصل فهل يجوز الذاهب إلى المسجد رغم أن صلاة الجماعة قد وجبت؟ نعم، إذا كان يؤذي الناس يصلي في بيته، وإذا كان قد يدخل ولا يؤذي أحدا يذهب للجماعة. يقول هل الخمر نجس؟ الخمر نجس، وقال أبو حنيفة ليست بنجس، ولكن فيه دليلان على نجاستها. الدليل الأول منطوق قوله تعالى رجس، رجس، أو رجس، فالرجس تطلق على النجاسة المغلظة فضلات الإنسان. الدليل الثاني قوله في خمر أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهذا دل على أن خمر الدنيا ليست طهور وأنها نجسة. بعدين يقول وهل نماج الكولونيا وهو نوع من العطر أو كان مصعوقا كما يكون في بعض يكون نجس؟ نعم، إذا كان مصعوق نجس، وإذا كان مخلوق نجس، الميتة نجسة ومحرمة، فإذا لمسها الإنسان يغسل يديه ولا يأكلها المسلم إلا مضطرا. أما الكولونيا الله أعلم بها، ما أعرف حكمها الدقيق. نكتفي، السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.